بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث المطلقة. من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف ومات به، أو مخوف ولم يمت به لم يتوارثا، بل في طلاق رجعي لم تنقضع عدته. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ميراث المطلقة، سواء كانت طلاقها رجعيا أو بائنا، والفقهاء يبحثون هذه القضية، لأن المطلق في كثير من الأحيان يتهم بقصد حرمانها من الإرث، فيبحثون مسألة هل تحرم من الإرث أو لا تحرم. المؤلف رحمه الله فصل في هذه القضية من حيث كون الطلاق بائنا أو رجعيا، ومن حيث كونه في مرض مخوف أو غير مخوف. قال رحمه الله: من أبان زوجته في صحته. الإبانة معناها أنه فارقها فراقا لا رجعة فيه، فالبينونة هي فرقة لا رجعة فيها، قد تكون بالطلاق الثلاث، وقد تكون بغيره كما سيأتينا إن شاء الله في فرق النكاح في كتابه أو في كتاب الطلاق. أبان زوجته في صحته، يعني وهو في صحته أبان زوجته كما لو طلقها ثلاثا، ثم مات وهي لا تزال في العدة أو بعد انقضاء العدة، أو ماتت هي في عدتها أو بعد انقضاء عدتها. في كلتا أو في جميع هذه الحالات لا توارث بين الزوجين، لا توارث بين الزوجين ما دامت الفرقة بائنة وقد وقعت في حال الصحة. كذلك أيضا قال: أو مرض غير مخوف ومات به، يعني أيضا مثل الحالة المتقدمة في الحكم، ما لو أبانها وهو مريض ليس في حال صحة لكن مرضه غير مخوف. ومر معنا معنى المخوف وذكرنا ضابطه فيما تقدم. ثم إنه مات به، فالمرض قد يكون غير مخوف لكن يتطور وتحصل له مضاعفات، فهو لما كان المرض غير مخوف أبانها، تطور المرض وصارت له مضاعفات فمات بسبب المرض نفسه الذي أبانها حاله، هل يتوارثان حينئذ أو هل يتوارث الزوجان؟ أيضا لا يتوارثان لعدم وجود التهمة حال الطلاق، أليس طلقها في مرض غير مخوف؟ إذن التهمة غير موجودة، تهمة قصد حرمانها من الإرث غير موجودة، لأنه حال الطلاق لم يكن مرضه مخوفا، فيكون حينئذ تجرى آثار الفرقة، ومن آثارها عدم التوارث. حالة ثالثة ذكرها أيضا لها الحكم نفسه، قال: أو مخوف ولم يمت به، يعني أبانها في مرضه المخوف، لكنه لم يمت بذلك المرض المخوف. فشفي منه ثم مات بسبب آخر. هل يتوارث الزوجان حينئذ؟ أيضا قالوا في هذه الحالة، وهي الحالة الثالثة، لا يتوارثان. وعلل ذلك الشارع، قال: لانقطاع النكاح وعدم وجود التهمة فيما تقدم من الصور. إذن متى يتوارثان، أو متى يتوارث الزوجان مع وجود طلاق؟ قال: بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته. يعني يتوارث الزوجان في حالات، يتوارثان يعني يرث كل واحد منهما الآخر في هذه الحالة. يعني سيأتينا حالات ترث الزوجة من الزوج ولا عكس، لكن الحالة التي يتوارث فيها الزوجان كلاهما يرث من الآخر هي في حالة ما إذا كان الطلاق طلاقا إيش؟ رجعيا لم تنقضي عدته. فإذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقة واحدة أو ثنتين، وهي لا تزال في العدة ماتت، يرثها. ولو فرضنا أنه مات هو ترثه هي، لأنها زوجة، ولهذا قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني زمن العدة، فسمى المطلق زوجا، فدل على أن الزوجية باقية فتبقى آثارها، ومن آثارها التوارث. ولهذا قال الشارح بعد أن ذكر هذه المسألة، قال: سواء كان في المرض أو في الصحة، سواء كان الطلاق الرجعي في المرض أو في الصحة. قال: وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. هذه صور لا يرث الزوج وترث الزوجة. قال: وإن أبانها في مرض موته المخوف، مرض مرضا مخوفا وأبانها، كان طلقها ثلاثا، وكان متهما بقصد حرمانها من الإرث، كيف نحكم بأنه قصد حرمانها من الإرث؟ وهذه قضية قلبية، ونحن لا نطلع على ما في القلوب. قال الشارح: بأن أبانها ابتداء، أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا. يعني إذا كان أبانها ابتداء من نفسه فإننا نتهمه بقصد حرمانها من الإرث. ما معنى أنك لما مرضت مرضا مخوفا طلقتها طلاقا بائنا؟ أنت متهم. أما لو كانت هي التي طلبت، هنا تنتفي التهمة. لو أنها هي ضجرت به مريض وأضجرها القيام عليه، فقالت: طلقني ثلاثا، فطلقها ثلاثا ثم مات، ترث ولا ما ترث؟ هنا لا ترث، لأنها ليس متهم بقصد حرمانها من الارث، هي التي طلبت. ولهذا مثل ما قلت الشارح قال بأن أبانها ابتداء يعني بدون سؤال منها، أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا، يعني قال طلقني واحدة فطلقها ثلاثا، فهذا فيه تهمة. صورة أخرى أيضا قال أو علق إبانتها في صحته على مرضه، يعني تلفظ بالطلاق وهو صحيح معافى، لكنه جعله طلاقا معلقا على مرضه. صيغة ذلك إذا كان يقول مثلا إذا مرضت بمرض كذا مثلا، أو إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فهو علق إبانتها في صحته على مرضه. هنا لا يرثها هو وهي ترثه لوجود التهمة. أو على فعل له ففعله في مرضه، صورة ذلك كان يقول مثلا إن دخلت دار آل فلان فأنت طالق ثلاثا، لما مرض مرضا مخوفا ذهب ودخل دار آل فلان، هنا الطلاق المعلق وقع لوجود المعلق عليه. وهنا ترثه وهو لا يرثها، يعني الطلاق يقع في جميع الصور لوجود المعلق عليه، لكن هي ترثه وهو لا يرثها. وقوله أو على فعل له، كلمة له هذا يخرج ما لو علقه على فعل لها، فهذا ذكر الفقهاء فيه تفصيلا. فإذا علقه على فعل لها هي ففعلته في مرضه، فقد ذكروا تفصيلا، ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناع وغيره، يقولون إذا علقه على فعل لا بد لها منه شرعا أو عقلا، كان قال لها إن صليت مثلا فأنت طالق ثلاثا، أو إن أكلت فأنت طالق ثلاثا، أو إن شربت فأنت طالق ثلاثا، ففعلته ولو كانت عالمة بالمعلق عليه فإنها تطلق لكنها ترث، ما دام هذا طبعا في المرض، هذا في إيش؟ في المرض. أما لو علقه على ما لها منه بد، يعني شيء ليس لا بد لها منه لا شرعا ولا عقلا، فاختارت هي وفعلت المعلق عليه، فحينئذ تطلق، وهل ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأنها هنا اختارت إيقاع الفعل المعلق عليه. ولهذا قال أو على فعل له ففعله في مرضه، يعني المراد المرض المخوف طبعا، وأيضا بالنسبة للمثال اللي لها فعلته في مرضه المخوف، ولا لو فعلته في مرضه غير المخوف فإنها تطلق، سواء لا بد منها وليس له، كلها يعني ما في فرق، لو قال في صحته إن صليت فأنت طالق، إذا صلت تطلق، مثل ما إذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق ولا ترث حينئذ، لأنه لم يتهم بقصد حرمانها من الإرث ما دام ليس في المرض المخوف. وأما وقوع الطلاق فهو بكل حال على المشهور. ولهذا قال المصنف رحمه الله لم ترث، لم يرثها يعني إذا ماتت، لأنه قطع نكاحها، هو أوقع ما يؤدي إلى قطع النكاح بينهما فلا يرثها. أما هي فإنها ترثه لأنه متهم بقصد حرمانها من الإرث في الصور المتقدمة. هل إرثها إياه محصور فيما إذا حصلت الوفاة زمن العدة؟ الجواب لا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وترثه في العدة وبعدها، يعني حتى لو أنها انتهت العدة وفرغت من العدة ما دام أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترثه ولو بعد انتهاء العدة. واستدلوا بأن عثمان رضي الله عنه قضى بذلك. استثنى المؤلف قال ما لم تتزوج، لأنها إذا تزوجت فقد فعلت باختيارها ما ينافي ارتباطها بزوجها الأول، والمرأة لا ترث من زوجين في آن واحد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه. هذا باب الإقرار بمشارك في الميراث. والمؤلف رحمه الله يريد أن يبحث في هذه المسألة أثر ذلك الإقرار، فإذا أقر بعض الورثة لشخص بأنه مشارك لهم في الإرث من الميت فما أثر ذلك الإقرار؟ هذا ما يريد المؤلف بحثه والكلام عليه في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. الورثة مكلفون يعني بالغون عاقلون، كلهم أقروا بأن هذا الشخص أخوهم، هم أبناء الميت أقروا بأن هذا الشخص مجهول النسب أخوه، قال ولو أنه واحد، يعني لو فرضنا أن الوارث للميت شخص واحد فأقر بأن هذا الشخص أخوه، وقوله ولو أنه واحد يريد أن يشير إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة، لأن النسب يثبت بشاهدين ما يكفي فيه واحد، المسألة الآن مسألة مؤاخذة بإقرار، وإقرار الوارث هذا إقرار بحق على نفسه لغيره ولا لا؟ لأنه يترتب على إقراره بهذا الشخص أن سيشارك في الأخذ من إرث الميت. إذن هنا المسألة ليست مسألة شهادة، مسألة إقرار بحق على نفسه لغيره، فيقبل ولو كان من شخص واحد. ولهذا قال ولو أنه، يعني الوارث المقر لمجهول النسب بأنه أخوه، ولو كان واحدا منفردا بالإرث، لا يرث الميت، ليس للميت وارث معلوم إلا هو، وأقر بأخ له، قال بوارث للميت، يعني مثل ابن على المثال ذكرته، أقر بابن للميت يعني أخ له للمقر، قال فصدق. من هو اللي صدق؟ المقر به. فاشترط المؤلف رحمه الله أن المقر به يصدقه، بمعنى أنه قال أنت ابن لأبي فصدقه، قال نعم أنا ابن أبيك وأنا أخوك. هذا التصديق إنما يعتبر من المقر به إذا كان مكلفا، يعني بالغا عاقلا. أما الصغير والمجنون فالفقهاء قاعدتهم أنه لا عبرة بقولهما، ولهذا المؤلف رحمه الله قال أو كان، يعني المقر به، صغيرا أو مجنونا، والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه. يعني إذا كان المقر به صغيرا أو مجنونا، فالصغير والمجنون لا عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما، لأنه لا حكم لأقوالهما. فإذا أقر للصغير أو للمجنون أحد الورثة أو كل الورثة والمقر به مجهول النسب، يثبت النسب ويثبت الإرث. ولهذا قال ثبت نسبه وإرثه. وهذا لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، فإثبات النسب مصلحة، مصلحة للمقر له. فإذا أقر به المشاركون له في الميراث فهذا مصلحة له، وهم أقروا به فيثبت حينئذ نسبه ويثبت إرثه أيضا. قال وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده. هنا المقر واحد، والإشكال أنه ليس منفرد، لو كان منفرد هذه انتهينا منها، الآن معه وارث آخر. الوارث الآخر ما حاله؟ منكر. واحد أقر بأن هذا أخوه، والثاني يقول لا والله ليس أخي، ما الحكم حينئذ؟ قال وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده. يعني أقر به بعض الورثة. قال الشارح: ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيره، لأن إذا ثبت نسبه بشهادة عدلين ما عاد نحتاج إلى إقرار البقية، نورثه من الجميع، نعطيه حقه كاملا. لكن لم يثبت نسبه بشهادة عدلين لا من الورثة ولا من غيره، لأن ثبوت النسب ليس من شرطه أن يكون الشاهدان من الورثة، لو شهد اثنان من غير الورثة يثبت النسب ويزاحم الورثة ويأخذ حقه رضوا أو لم يرضوا. لكن هذا لم يثبت نسبه بشهادة عدلين، وإنما أقر به واحد من الورثة والآخر منكر. يقول الشارح: ثبت نسبه من مقر فقط وأخذ الفاضل بيده أو أخذ ما في يده إن أسقطه. هذه القاعدة العامة، فيثبت نسبه بالنسبة للمقر فقط مؤاخذة له بإقراره. الفقهاء يقولون أن الإقرار حجة قاصرة، يعني تقتصر على المقر، ويأخذ الفاضل بيده، يعني إذا بيده شيء زائد يتضمن إقراره بأنه أخوه أنه له للمقر به، فإن هذا المقر له يأخذ ما بيده، لكن ما يأخذ ما بيد أخيه، لأن أخاه منكر يقول: لست أخي ولك، ليس لك حق أنك تزاحمني في الإرث. فيأخذ الزائد اللي بيد المقر، أو يأخذ كل ما بيده إن أسقطه، يعني قد يكون الوارث يسقط الوارث، ما هو لازم المثال اللي ذكرنا إخوة، قد يكون واحد يحجب الآخر. ولهذا قال: فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده. هذا مثال الآن على المسألة. أقر أحد ابنيه بأخ مثله، زي ما قلنا واحد أقر، يعني أحد ابني الميت بأخ مثله، يعني مثل المقر، والآخر أنكر، حينئذ له، يعني للمقر به، ثلث ما بيده، يعني ما بيد المقر. قال الشارح: لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به. يعني مقتضى إقراره الآن أن الورثة كم واحد من الأبناء؟ ثلاثة، تصير المسألة على مقتضى إقراره من ثلاثة، تصير التركة بينهم أثلاث، لكن أخوه الآخر ما أقر فسيأخذ حقه كامل، لكن هو الزائد من نصيبه لابد يعطيه من أقر له به، لأنه أقر بأن الورثة الثلاثة هو أحدهم، فالزائد على نصيبه وهو السدس، طبعا هم الآن الزائد على نصيبه سيكون هو السدس، هو الآن أخذ النصف صح ولا لا؟ الزائد على نصيبه وهو السدس يدفعه للمقر به. ولهذا قال: فله، يعني للمقر به، ثلث ما بيده، أي ما بيد المقر، ك كيف ان قلنا السدس والمؤلف يقول ثلث ما بيده؟ هو بيده نصف ولا لا؟ ثلث السدس لا، ثلث النصف سدس، ثلث النصف سدس. طيب، قال وإن أقر بأخت فلها خمسه، يعني المثال السابق أقر بأخ ذكر، لو أقر بأخت نفس المسألة السابقة وأخوه أنكر فلها خمسه، يعني خمس ما بيده. قال الشارح لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه فيدفعها لها، ويدفع الخمس لها. أظنها واضحة يعني باعتبار ما تقدم. نعم، يعني لو أخذنا مثال، يعني أقر زيد أنه هو وعمر أختهما فاطمة، زيد أقر أنه هو وأخوه عمر، هو وأخوه عمر لهما أخت اسمها فاطمة، لو قسمنا التركة عليهم ستكون من خمسة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لزيد خمسان ولعمر خمسان وللأخت خمس. فنقول للمقر اللي هو منه زيد أعطي فاطمة خمس ما بيدك، ولهذا قال فلها خمسه. أظنها الآن اتضحت. إيه، المهم أن خمس ما بيده، خمس ما بيده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء. وإن قتل بحق قود أو حد أو كفر أو بغي أو صيالة أو حرابة أو بغي، أحسن الله إليكم، أو بغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتق من اعتقن. هذا باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. بدأ المؤلف رحمه الله بالمسألة الأولى، وهي مسألة منع الإرث بالقتل. الفقهاء يذكرون أن من موانع الإرث القتل، فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه شيئا. المؤلف رحمه الله ذكر لنا ما يضبط هذه المسألة، فقال: من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، يعني إذا قتل مورثه سواء كان انفرد بقتله أو شارك، فكلا الصورتين مانعة من الإرث، وسواء كان قتله مباشرة أو تسببا. المباشرة واضحة، والتسبب يقولون كان حفر بئرا متعديا مثلا، فجاء مورثه ووقع في تلك البئر، هذا قتل بالتسبب، فحافر البئر قريب للواقع فيها فلا يرثه، لأنه قتله تسببا. قيد المؤلف ذلك قال بلا حق، لأنه إن قتله بحق فإنه يرث منه، وهذا سيأتي مفصلا في كلام المؤلف رحمه الله، وستأتي صور القتل بحق. قال لم يرثه، هذا هو الحكم الشرعي المرتب على المسألة. هل هذا في جميع أنواع القتل؟ القتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون شبه عمد، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات. المؤلف ضبط لنا هذه القضية، قال إن لزمه قود أو دية أو كفارة، يعني ما دام يلزم القاتل القود، والقود هو القصاص، وهذا إنما يكون في القتل إيش؟ العمد. أو يلزمه الدية، وهذا في شبه العمد وفي الخطأ، شبه العمد والخطأ ليس فيهما قود وإنما فيهما الدية. أو كفارة، فإذا كان القتل فيه قود أو دية أو كفارة، وهذا يشمل أنواع القتل الثلاثة كما سيأتي في كتاب الجنايات، فهذا مانع من الإرث. والكفارة تلزم من قتل مسلما بين صف كفار، إذا قتل المسلم في صف الكفار كما ذكروا ذلك في كتاب الجنايات، فيلزم القاتل كفارة. قال والمكلف وغيره سواء، يعني لا فرق بين أن يكون القاتل مكلفا أو غير مكلف. فلو فرضنا أن صبيا يلعب مثلا بمسدس فأطلقه على أبيه، فإنه لا يرث ذلك الصبي من أبيه، وكذلك لو كان ولده مجنونا فقتل أباه عبثا لا يرث من أبيه. ولهذا قال والمكلف وغيره سواء، وهذا مبني على أن الأحكام الوضعية لا يعتبر في آثارها التكليف، فالقتل مانع، والمانع من الأحكام التكليفية أو الوضعية، الوضعية لا يشترط فيه، مثل السبب ومثل غيره من الأحكام الوضعية. قال وإن قتل بحق قود أو حد أو كفر أو بغي إلى آخره، هذا احتراز سبقت الإشارة إليه، وذكر فيما مضى قوله بلا حق، هو الآن يريد أن يبين أثر هذا الاحتراز. فإذا كان الوارث قتل مورثه بحق شرعي فإنه يرثه ولو كان قاتلا، كما لو قتله بحق قود يعني قصاص، مورثه مستحق القتل قصاصا، أو حد كان يكون زانيا محصنا، أو كفر يعني كان يكون كافرا حربيا، قد يقول قائل طيب المسلم لا يرث الكافر، كيف نتصور القضية الآن؟ ايش عندكم؟ واضح الإشكال؟ نعم نعم سم لا أنا نبي نستثير أذهانكم، ولا الجواب حاضر بس نريد شيئا من الأذهان. طيب، وسيأتي إن شاء الله أن يعني يتصور هذه المسألة بناء على أن الولاء لا يمنع التوارث به اختلاف الدين، التوارث بالولاء لا يمنع التوارث به اختلاف الدين، وهذا سيأتي في كلام المصنف قريبا. فلو قتل المسلم عتيقه الكافر الحربي فإنه يرثه بالولاء، أظنها واضحة، وهذه ستأتي قريبا مسألة عدم منع اختلاف الدين في حال الولاء، عدم منع الإرث. قال أو بغي، عبارة بغي هذه فيها إشكال، لأنه بعدين قال أو قتل العادل الباغي، فصارت مكررة ولا لا؟ الشيخ منصور صرفها قال أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي، لكن الشيخ منصور لما صرفها إلى هذا صارت متكررة مع إيش؟ مع حرابة، فرجعنا يعني ما حلت المشكلة. ولهذا أنا ما عندي فيها الحقيقة شيء، إلا أن أقول أنها قد تكون يعني سبق قلم، أو الشيخ منصور قال أو أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي، لكنه بعدين قالوا حرابة، فما يعني ما عندي أنا تخريج لهذه العبارة. نعم هو لا شك، بس الإشكال ما هو الإشكال الآن؟ هو في التكرار، هو الآن ذكر الباغي ثم ذكر قال أو قتل العادل الباغي وعكسه، فإن حملناها على البغي بمعنى المصطلح عليه فهذا مكرر مع هذا، وإن حملناها على قطع الطريق فمعناها مكرر مع حرابة، ولا ما فيه إشكال في الفرق بين المصطلحين، لكن القضية النظر إلى عبارة المؤلف، والأصل فيها عدم التكرار، هذا هو الأصل، لكن كيف نفهمها أنا ما عندي شيء واضح يحل هذا الإشكال، إلا أن يقال سبق قلم أو غيرها، والله أعلم. يعني عموما قال أو صيالة، يعني لو صال عليه قريبه أو مورثه فدفعه كما سيأتينا إن شاء الله في الحدود بالأسهل فالأسهل، حتى وصل الأمر إلى قتله، فهذا قتل بحق، يرثه أو لا يرثه؟ يرثه. أو حرابة، يعني كان محاربا يعني قاطع طريق، أو شهادة وارثه يعني شهد الوارث على المورث بما يوجب القتل فقتل، ولا قتله بالتسبب لكنه يرث لأنه شهد بحق، طبعا المراد أنه شهد بحق. أو قتل العادل الباغي، هذا مثل لما أشرت سابقا الفقهاء في باب قتال البغاة يسمون الموالين للإمام أهل العدل، والخارجين على الإمام يسمونهم البغاة، فالعادل هو الموالي للإمام، قتل الباغي، وعكسه يعني الباغي قتل العادل، هذا لا يمنع التوارث، لا يمنع التوارث. فجميع هذه الصور لا تمنع التوارث، عللها الشيخ منصور في شرحه قال: لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع من الميراث. المسألة التالية: منع الإرث بالرق. قال: ولا يرث الرقيق ولا يورث. من موانع الإرث الرق، فالرقيق لا يرث غيره ولا يورث، وما بيده ملك لسيده. قال: ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا يسميه الفقهاء المبعض، يكون بعضه حر وبعضه رقيق، كان يكون نصفه حر ونصفه رقيق، هذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الشيخ منصور ذكر مثال، قال: فابن نصفه حر وأم وعم حران. هذه مسألة للابن نصف ماله لو كان حرا، لأنه يرث بقدر ما فيه من الحرية، فله نصف ما كان يرثه لو كان حرا، وهو ربع وسدس، هذا كلام الشيخ منصور. وللأم الربع والباقي للعم. يوضح ما ذكره الشيخ منصور أنه لو كان الابن كامل الحرية سيكون للأم السدس وله الباقي، أليس كذلك؟ الباقي بعد السدس هو نصف وثلث، صح ولا لا؟ الباقي بعد الثلث، الباقي بعد يعني لو كان الابن كامل الحرية لكان الأم السدس، له الباقي، الباقي بعد السدس هو نصف وثلث، لأن السدس زاد السدس ثلث، والثلث زاد سدس نصف. فإذا كان الباقي له نصف وثلث هو سيأخذ نصفه الآن، فنصف النصف ربع ونصف الثلث سدس. عرفتوا كيف طلع اللي قالها الشيخ منصور ربع وسدس؟ طلع بهالطريقة. الأم كيف طلع لها الربع على ما يذكر الشيخ منصور؟ هي تستحق معه السدس زائد نصف السدس، صح ولا لا؟ هي تستحق معه السدس زائد نصف السدس، وهذا يعادل كم؟ الربع، واحد ونصف من ستة، أليس ربع ستة؟ طلع عندنا الربع. هذا مثال على قوله: ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. قال: ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. يعني من أعتق عبدا أو أمه يثبت الولاء للمعتق ولو مع اختلاف الدين، فيرث المعتق عتيقه ولو مع اختلاف الدين. قال: ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. النساء لا يرثن بالولاء إلا الشخص الذي أعتقنه، يعني باشرنا عتقه، أو أعتقه من أعتقنه، يعني عتيق عتيقهن. وهذا مبني على ما سبقت الإشارة إليه، أن الذي يرث مع المعتق هم عصبته المتعصبون بإيش؟ بأنفسهم، لا بغيرهم ولا مع غيرهم. المتعصبون بأنفسهم، هل فيهم نساء؟ ولهذا يقولون إن ما يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.